بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الوجوه التي طرحت لإثبات من خلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي انحلالان حقيقيان. الوجه الأول قياس المقام بموارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وبيان ذلك أنه إذا دار الأمر بين وجوب صوم يوم أو صوم يومين، فلا ريب في انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب صوم يوم واحد، وشك بدوي في الأكثر. والوجه في انحلال هذا العلم الإجمالي أنه أن معلومه يدور من حيث الكام بين الأقل والأكثر، فلأن معلومه دائر من حيث المقدار ومن حيث الكم بين الأقل والأكثر، اقتضى ذلك انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي. وهذه النكتة موجودة في محل الكلام، فإذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين بالدم، ثم علم تفصيلا بنجاسة الإناء الأبيض بالدم، فهنا بعد حدوث العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الأبيض بالدم لا محالة يتحول المعلوم بالإجمال السابق إلى تردد بين الأقل والأكثر، فبعد أن كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الإناء الأبيض والإناء الأزرق أصبح بعد العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الأبيض مرددا بين الأقل والأكثر، أي بين نجاسة خصوص الإناء الأبيض أو أزيد من، وبما أن الدوران بين الأقل والأكثر يقتضي الانحلال لعلم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر، فلازم ذلك الانحلال في المقام. إذن وجه قياس المقام بصورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين أن نكتة الانحلال هناك هي الدوران، وهذه النكتة موجودة في المقام بعد العلم التفصيلي. نعم، الانحلال هناك ذاتي وفي المقام عرضي، بمعنى أن العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين كما إذا دار بين صوم يومين أو صوم يومين هو يقتضي انحلال نفسه بذاته لا بعلم آخر، أي نفس هذا العلم هو يستبطن علما تفصيليا بالأقل وشكا في الأكثر، فانحلاله ذاتي لا بواسطة انضمام علم آخر. بينما الانحلال في المقام عرضي لا ذاتي، أي لولا ضميمة علم تفصيلي أما حصل الانحلال، إذ لو بقينا على العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لما حصل انحلال، ولكن حيث ورد علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأبيض تحول ذاك علم الإجمالي السابق إلى دوران بين الأقل والأكثر، وهذه نكتة الانحلال. ولكن السيد الشهيد قدس سره أورد بأن هناك فرقا بين البابين، فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟ وذلك لأنه في العلم الدائر بين الأقل والأكثر لا يوجد إلا علم واحد، إذ أن نفس هذا العلم هو ينتهي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك في الأكثر. أما في مقامنا فيوجد علمان، علم إجمالي وعلم تفصيلي. كما أنه في باب الأقل والأكثر ليس لدينا في الواقع علم إجمالي حقيقي، بل هو علم إجمالي صوري، أي أننا من البداية لما علمنا بوجوب صوم يوم أو يومين فهذه صورة العلم الإجمالي، وإلا ففي الحقيقة هو علم تفصيلي بصوم يوم وشك في الأكثر. ولذلك لا يحتمل الانطباق على كليهما، بل يعلم بانطباقه على صوم يومين، إلا أن ما ذكره السيد الشهيد قدس سره الشريف يسلم به المستدل، فهو يعترف أن هناك فرقا بين البابين، أي بين العلم المرددي بين الأقل والأكثر وبين العلم بين المتباينين كما هو محل كلامنا، وأن هناك علما واحدا وهنا علمان، فهذا واضح لمن تصور المطلبين. إنما مدعى المستدل أن نكتة الانحلال هناك موجودة هنا بعد العلم التفصيلي، فالعلم إما بصوم يوم أو صوم يومين، لماذا يستبطن انحلال نفسه ويقتضي هدم نفسه بعلم تفصيلي بالأقل وهو صوم اليوم وشك في الأكثر؟ لنكتة الدوران بين الأقل والأكثر، فهذه النكتة حيث أوجبت الانحلال هناك أوجبته هنا، فنحن لدينا علم إجمالي دائر بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، أي علم إجمالي بنجاسة الإناء الأزرق أو الأبيض، لكن بعد حصول العلم التفصيلي بنجاسة الأبيض أصبح ذاك العلم مردد بين الأقل والأكثر. إما نجاسة خصوص الأبيض أو الأكثر من، فنكتة الانحلال واحدة، هذا الذي يريد أن يدعيه المستدل. لذلك فالمناقشة في هذا الوجه من الاستدلال تبتني على إنكار تحقق هذه النكتة، وأنه بعد العلم التفصيلي بنجاسة الأبيض ما تحول العلم الإجمالي السابق إلى دوران بين الأقل والأكثر، بل ما زال دائرا بين المتباينين. والسر في ذلك أنه عندما علمنا بنجاسة أحد الإناءين فمتعلق العلم مشير لي واقع متعين، أي نجاسة متعينة في أحد الإناءين، وبعد العلم التفصيلي بنجاسة الأبيض ما زلنا مترددين في أن تلك النجاسة المشار إليها بالعلم الإجمالي السابق هل هي في هذا الإناء المعلوم تفصيلا أم في غيره؟ فالعلم الإجمالي السابق ما زال مرددا بين المتباينين حتى بعد العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الأبيض، فنكتة الانحلال في العلم الدائر بين الأقل والأكثر غير حاصلة في العلم الدائر بين المتباينين. الوجه الثاني من وجوه إثبات الانحلال ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 242، وتبعه سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول في الجزء الثاني بحسب الطبعات السابقة صفحة 351، ومحصله أن العلم الإجمالي متقوم بركنين، الركن الأول أنه علم بالجامع، فإذا علم بنجاسة أحد الإناءين فقد علم بجامع للنجاسة يحتمل انطباقه على إناء ألف أو إناء باء على سبيل البدل. والركن الثاني أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي، والمقصود أنه علم بالجامع بحده الجامع تساوي الطرفين في الاحتمال، أي أن احتمال انطباقه على إناء أليف يتساوى مع احتمال انطباقه على باء، فهو علم إجمالي بجامع يتساوى احتمال انطباقه على الأطراف. ثم حصل لنا العلم التفصيلي بنجاسة باء، فهل زال الركن الثاني من ركني العلم الإجمالي وهو مساواة الطرفين من حيث الاحتمال، أم أن الركن الثاني ما زال باقيان؟ الصحيح الموافق للوجدان بحسب منظور المحقق النائيني قدس سره أن الركن الثاني قد زال، فبعد أن كان الجامع متساوي النسبة حيث يحتمل انطباقه على إناء باء وإناء أليف في عرض واحد، أصبح احتمال انطباقه على إناء باء معلوما، واحتمال انطباقه على إناء أليف مشكوكا، فزال التساوي في الاحتمال إلى علم بالانطباق على أحدهما دون الآخر. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي إنما وقف على الجامع ولم يسري إلى الواقع، لأن المعلوم غير منكشف، إذ علم المكلف بنجاسة في إحدى الإناءين في أحد الإناءين، إلا أن هذه النجاسة المعلومة ما زالت مبهمة غير منكشفة بحدها التفصيلي، فلأجل غموضها وعدم انكشافها بقي العلم واقفا على الجامع ولم يسري إلى الواقع، لكن بعد أن علمنا تفصيلا بنجاسة الأبيض فإن المعلوم قد زاد انكشافه بحيث تعين لنا حد من حدوده التفصيلية، ومقتضى زيادة الانكشاف زوال الركن الثاني من ركني العلم الإجمالي وهو التساوي في الاحتمال، وبعد زوال ركنه لا يعقل بقاؤه، وهذا هو معنى انحلال العلم الإجمالي حقيقتان. وهنا إشكالات على كلام المحقق. الإشكال الأول ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين في كتابه المباحث الأصولية من أن هذا التصوير وهو قول المحقق النائيني أن العلم الإجمالي متقوم بركنين، العلم بالجامع والجامع بحده الجامعي، إما أن يقصد به أن الركنين متلازمان فإذا زال أحدهما زال الآخر أو مستقلا، فإن قصد به أنهما متلازمان فكلامه تام، إذ بعد زوال الثاني يزول الأول لتلازمهما، فلا يبقى علم إجمالي وجدانا. لكن الصحيح أنه ليس للعلم الإجمالي شنو ركنان، بل ركن واحد، فهو علم بجامع عرضي وهو عنوان الأحد. ومتى ما كان العلم علما بجامع عرضي مثل عنوان الأحد فلا محالة، سوف يكون احتمال انطباقه على كل طرف على سبيل البدال. فليس هناك ركنان، بل علم بجامع عرضي ولازم الجامع العرضي هو احتمال الانطباق على سبيل البدل. وأما إذا كان دير بالك، وأما إذا كان مدعى أنهما ركنان مستقلان فمن الواضح أن زوال أحدهما لا يعني زوال الآخر لأنهما مستقلان. ولكن ما أفيد غير تام، والسر في ذلك أن تصوير شيخ المحققين الميرزا النائيني من باب التحليل العقلي، وقد ذكرنا هذا في بحث حقيقة العلم الإجمالي. فكما يقال أن لحقيقة الإنسان صورتين، صورة إجمالية ويعبر عنها بالنوع، وصورة تفصيلية ويقال إنها مركبة من الجنس والفاصل. فالصورة الثانية مجرد شنو؟ تحليل عقلي لتلك الحقيقة البسيطة المعبر عنها بالإنسان. فكذا الكلام في المقام، فالعلم الإجمالي كما شرحه المحقق النائني مراراً علم بالجامع الكذائي، إلا أن هذه الحقيقة البسيطة يقوم العقل بتحليلها إلى جزئين وعنصرين: علم بالجامع بحده الجامعي، فالتركيب مجرد تحليل لتلك الحقيقة البسيطة لأن حقيقته مركبة. وثانيا إنما ذكره بعد ذلك، وهو إن كان مدعى أنهما ركنان مستقلان فزوال أحدهما لا يعني زوال الآخر، فرض غير معقول، إذ معنى كون المركب مؤلفا من عنصرين أن الأجزاء ارتباطية، إذ لا يتصور في المركب أن يكون مؤلفا من عنصرين مستقلين، فهذا خلف التركيب. فلا معنى لفرض هذا في مقام الإشكال على المحقق النائيني، إذ بعد أن قال أنه يعني العلم الإجمالي مركب من جزئين فلا محالة يكون الجزئان شنو؟ ارتباطيين لا مستقلين. فالفرض في مقام الإشكال خلف ما هو المدعى. فهذا الإشكال الفني غير وارد على كلام المحققين النائين والخوئي قدس سرهما. الإشكال الثاني وهو المهم في الباب ومن جاء بعده فهو عيال عليه: ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على الفوائد في الجزء الرابع، هناك أفاد المحقق العراقي بأن الحد الجامعي لم يزل بل ما زال باقيا، والسر في ذلك أن العلم الإجمالي يا مولانا، بعد ما يجوا أصحاب مولانا، أن العلم الإجمالي يا مولانا ليس علما بالجامع بما هو جامع، بل علم بالجامع المشير لواقع، لأنه علم بالجامع بما هو جامع، وإلا لكان انطباقه على المعلوم بالتفصيل أمرا متسالما بلا إشكال، لأن الجامع ينطبق على فرده. وإنما هو علم بجامع مشير إلى واقع، فإذا كان كذلك فما علمه المكلف أولا علم بنجاسة مشيرة إلى قذارة متعينة في أحد الإناءين. ولأجل ذلك يحتمل انطباق ذلك الواقع المشار إليه على كل منهما على سبيل البدل. ثم بعد ذلك حصل لدى المكلف علم تفصيلي بنجاسة الأبيض، لكنه ما زال يقول أن تلك النجاسة وذلك الواقع المشار إليه بالجامع يحتمل انطباقه على هذا، ويحتمل انطباقه على الإناء الآخر. فالحد الجامعي وهو احتمال الانطباق على كل منهما على سبيل البدل ما زال باقيا، لم ينهدم ولم يتأثر. فكيف يدعى الانحلال الحقيقي؟ وما المقام إلا انضمام علم تفصيلي إلى علم إجمالي، وإلا فالعلم الإجمالي الأول ما زال قائما في النفس، لم ينحل بهذا العلم التفصيلي. فهل ما ذكره العراقي خاص بمبناه في حقيقة العلم الإجمالي أو إشكال على جميع المباني؟ هذا ما تعرض له سيد المنتقى قدس سره في الجزء الخامس صفحة 92، ويأتي الكلام عنه وعن إشكال السيد الصادر في الجزء الخامس من بحوثه إن شاء الله غداً المولد. والحمد لله رب العالمين.